أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وقت المغرب اختلفوا في المغرب هل لها وقت موسع كسائر الصلوات أم لا، يعني هل أنا الفروض التي مضت معنا أوقاتها تسع أكثر من صلاتها، كذا الظهر والعصر أوقاتها تسع أكثر من صلاتها، لكن المغرب هل وقته مضيق لا يسع إلا خمس ركعات أو هو أوسع من ذلك؟ فاختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أن وقتها واحد غير موسع، وهذا هو أشهر الروايات عن مالك والشافعي، قالوا بقدر ما يتوضأ إذا غربت الشمس قدر ما يتوضأ ويصلي المغرب ثلاث وسنته ركعتين خمس ركعات فاس. وذهب قوم إلى أن وقتها موسع وهو ما بين غروب الشمس إلى غروب الشفق، هذا القول الثاني. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وأبو ثور وداود، وقد روي هذا القول عن مالك الشافعي. إذن مالك الشافعي لهم كم؟ المعتمد في مذهب الشافعي وعند علماء الشافعية هو القول الثاني، القول الثاني أن وقتها موسع، هذا المعتمد عند فقهاء الشافعية في كتبه أن وقتها موسع، وهذا القول من الأقوال الذي اعتمدت من مذهب الشافعي القديم، مذهب الشافعي القديم، القديم أن وقتها موسع، والجديد أن وقتها مضيق، وأقوى والمعتمد في كتب في مذهب الشافعية القول الجديد، ما عدا 16 مسألة مستثنات يعتمد فيها قوله القديم، وهذه منها اعتمد فيها قوله القديم. وسبب اختلافهم في ذلك معارضة حديث إمامة جبريل في ذلك لحديث عبد الله بن عمرو، وذلك أن في حديث إمامة جبريل أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد، وفي حديث عبد الله ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، إذن هذا متعارض في الظاهر كذا. فمن رجح حديث إمامة جبريل جعل لها وقتا واحدا، ومن رجح حديث عبد الله بن عمرو جعل لها وقتا موسعا. وحديث عبد الله أخرجه مسلم ولم يخرجه شيخا، وحديث إمامة جبريل أعني حديث ابن عباس الذي أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم 10 صلوات مفسرة الأوقات ثم قال له الوقت ما بين هذين، هذا لم يخرجه لا البخاري ولا مسلم. والذي في حديث عبد الله من ذلك هو موجود أيضا في حديث بريدة الأسلمي خرجه مسلم، حديث بريدة الأسلمي هو ذكره في التعليق، وهو ولفظه أن رجلا سأل صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلاة فقال له صل معنا هذين يعني اليومين، فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام الظهر، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية، ثم أمره فأقام المغرب حين غربت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يردها، وصلى العصر والشمس مرتفعة آخرها فوق أخرها أو أخرها فوق الذي كان، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل، وصلى الفجر فأصفر، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال الوقت وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم. هذا فيه أثبت أنه صلى المغرب عند مغيب الشفق كذا ولا لا؟ إذن فهذا أثبت من حديث جبريل. لماذا؟ لأنه متأخر كذا، وحديث جبريل متقدم. فقال وهو موجود أيضا في حديث مهيد الأسلمي خرجه الإمام مسلم، وهو أصل في هذا الباب. قالوا يعني من قالوا؟ قالوا من الفقهاء الذي قالوا أن وقتها موسى، وحديث بريدة أولى لأنه كان بالمدينة عند سؤال السائل عن أوقات الصلاة، وحديث جبريل كان في أول الفرض بمكة هذا ولا لا؟ قلت ما أيوة كان سطر واحد. قلت وما قاله هو الراجح، وما قاله المؤلف هو الراجح، لأنه يتعين الأخذ بالآخر في الآف الآخر من أمره صلى الله عليه وسلم، وما قاله المؤلف هو الراجح لأنه يتعين الأخذ بالآخر فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل كذا ولا لا؟ ها ها أشرح لكم الكلام. ما قاله المؤلف هو الراجح. لماذا؟ لأنه يتعين الأخذ بالآخر فالآخر من أمره صلى الله عليه وسلم، وحديث عبد الله بن عمر حدثه بيان في المدينة، وحديث زيد البريدة صلى الأسلمي صلى به في المدينة. هذا كتبته. المسألة الرابعة وقت العشاء. اختلفوا في أول العشاء الآخرة في موضعين، أحدهما في أوله والثاني في آخره. أما أوله فذهب مالك والشافعي وأحمد، مالك والشافعي وأحمد، كتبتم صفوان كتب وأحمد، وجمع إلى أنه مغيب الحمرة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه مغيب البياض الذي يكون بعد الحمرة. وسبب اختلافهم في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب، فإنه كما أن للفجر في لسان فجران، كما أن الفجر في لسان فجران، فكذلك الشفق شفقان أحمر وأبيض. ومغيب الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل، بعده يعني بعد مغيب الشفق الأحمر من أول الليل، وذلك أنه لا خلاف بينهم، وذلك اتركوا لنا القوس هذا، اتركوا لنا القوس هذا لأنه مقحم. القوس هذا إيه؟ مقحم، ما بين القوسين كلام طويل مقحم لا يتناسب مع ما فاهمين. عندكم قوس ولا لا؟ لا عندكم قوس. وقال لك عليه قال ما بين القوسين زيادة من النسخة المصرية غير موجودة بالنسخة الفارسية، فأثبتها كما هي كما هي انتهى كذا ولا لا؟ أنا ما صاش أقرأ، ما أريد أن أقرأ ما بين القوسين لأجل تفهموا ما يقول المؤلف. وسبب اختلاف في هذه المسألة اشتراك اسم الشفق في لسان العرب، فإنه كما أن الفجر في لسانهم فجران، كذلك الشفق شفقان أحمر وأبيض، ومغيب الشفق الأبيض يلزم أن يكون بعده من أول الليل، يعني بعد مغيب الشفق الأحمر، وذلك أنه لا خلاف بينهم، أنه قد ثبت في حديث بريدة وحديث إمام الجبريل أنه صلى العشاء في اليوم الأول حين غاب الشفق. متفق أنه حين غاب الشفق، لكن أي شفق؟ قال الأئمة الثلاثة الأحمر، الأحمر، وقال الإمام ما أبي حنيفة إيه؟ الأبيض. أكتبوا أطرحوا رقم على الشفق، رقم على الشفق واكتبوا حين. إلا أن الأئمة الثلاثة على الشفق، إلا أن الأئمة الثلاثة وأبا حنيفة، إلا أن الأئمة الثلاثة وأبا حنيفة اختلفوا في المراد بالشفق، اختلفوا في المراد بالشفق. فقال الثلاثة هو الحمرة، فقال الثلاثة هو إيه؟ الحمرة. وقال أبو حنيفة هو البيعة. والراجح هو الحمرة. وقال أبو حنيفة هو البيعة. والراجح أن الشفق يطلق في لسان العربي على الأحمر. والراجح أن الشفق يطلق في لسان العربي على الأحمر. قال الفراء، قال الفراء: سمعت بعض العرب يقول، سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ. سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق، عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق. وقال الفراء: وكان أحمر، وكان إيه؟ أحمر. أيوة. إذن فالشفق اطلقوا على إيه؟ أنظر المجموع جزء 3 صفحة 45. نقل نقول كثيرة عن العرب في ذلك، ولكن احنا نقلنا هذا. أنظر المجموع صفحتي. طيب أسمعه. قال: وقد رجح الجمهور مذهبهم بما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة الثالثة. وهذا الحديث أخرجه أحمد الدارمي وأبي داود وصححه، وقال الحاكم إسناده صحيح وصححه الألباني في صحيح أبي داود. إذن مغيب الشفق ليلة الثلاث قبل مغيب البياض، قبل مغيب البياض، الشفق الآب البياض. إذن فهذا دليل يؤين على أن المراد بالشفق وهو الأحمر، والحديث صحيح. فهذا الحديث أين صلاة رسول الله أنها عند مغيب الشفق ليلة ثلاث. والمعروف أن الشفق القمر يغيب في ليلة ثلاث والبياض باقي. الأحمر قابل وبعدها الأبيض، الأبيض يغيب قريب ثلث الليل، يكون الشفق هنا بياض. شوفوا، أولا بياض وبعده صفار، وبعده أولا حمار وبعده إيه؟ صفار وبعده بياض. فهنا الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة في كلام بعض أتباعهم تردد في الصفار، يقول أنه من باقي البياض. واتفقوا على أنه إذا زاد الأئمة الثلاثة، إذا زال الأحمر والأصفر فكذب، وذلك يغيب في ساعة أو ساعة أو ثلث أو كذا، ما يزيد على ساعة أو ساعة أو ثلث. مغيب الشفق، الشفق الأحمر والأصفر ما بين ساعة إلى ساعة أي وثلث كذا. لا، البياض بداية الأبيض، البداية أي الأحمر، وبعده أي يتلاشى إلى أصفر، وبعدين يكون هنا بياض. شريعة الصفار نهاية الحمر. أي نهاية الحمر. نهاية البياض. وبعدين البياض. الصفار نهاية الحمر هذا. الذي يظهر في في في في في في مثله في في في جهة المغرب بعد الشمس. على الأفق يقول يعني عندما حنيفة في المغرب لا يمتد كثير كذلك أبي حنيفة يؤخر في الأوقات يؤخر الصفار لا الصفار الأحمر بعد الشمس وبعده يتلاجى يتلاجى حتى تكون تشوف صفرة بعيدة كذا وبعده يصير الشفق أبيض وبعدين يجي الظلام ايوه في الباديه يروح ذهب الباديه وانت تعرفه طيب ورجع ابو حنيفه مذهبه بما ورد في تاخير الاجاء واستحباب تاخيره قال انه ورد ان الرسول كان يؤخر الاجاء لكنه لا ما كان دائما يؤخره وقالوا لولا ان اشق على امتي لاخرت هذه الصلاه الى نصف الليل والحديث صحيح صححه الألباني وأخرجه أبو داود إذن لا قوله لولا أن أشق على أمتي لأخرته إلى نصف الليل لكنه ما أخر كذا وأما آخر وقتها فاختلفوا على ثلاثة أقوال آخر وقتها اختلفوا إلى ثلاثة أقوال انتبهوا اسمعوا ما أقول هذا الاختلاف في آخر وقتها ليس هو أنه لا يصلى بعد هذا الوقت قال إلى ثلث الليل إلى نصف الليل ليس أنه لا يصلى بعد هذا الوقت هذا اختلاف فيما يسمى وسأكتبه لكم فيما يسمى وقت الاختيار فيما يسمى وقت الاختيار فمن يقول أنه ثلث الليل يقول وقت الاختيار إلى ثلث الليل ومن يقول نصف الليل يقول وقت الاختيار إلى نصف الليل فهمتم هذا؟ وثم بعد وقت الاختيار ما حكم الصلاة؟ ما حكم الصلاة؟ وكذلك مضى معنا في العصر أن وقت الاختيار إلى الإصفار كذا فما حكم الصلاة بعد وقت الاختيار؟ ذهب الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد لا وأبو حنيفة إلى أن الصلاة بعد وقت بعد الوقت الذي يسمى وقت الاختيار أنها جائزة ومكروهة أنها جائزة ومكروهة يعني يكره له أن يتأخر إلى هذه الوقت لأنه ورد في الأصل أنها صلاة المنافقين يعني يتشبه بالمنافقين وقال الإمام أحمد أن تأخيرها إلى ما بعد وقت الاختيار محرم فهو يصلي وعليه شيء من الإثم عرفتم هذا؟ واتفق الأئمة الأربعة أن وقت العذر الذي عنده عذر ووقت الضرورة ينتهي بطلوع الفجر ينتهي بطلوع الفجر وسيأتي معكم في وقت الضرورة كلام كثير كثير وفيه صعوبة الأمر الذي جعلنا نلخصه ونكتبه في كلام ونقدمه على الطلاب ليطمعوه في وقت الضرورة وقت العذر عرفتم هذا؟ الآن نحن عندما ندخل في وقت ثلث الليل ونصف الليل لا تعرف لا تقول إلا أنها آخر الوقت في الصلاة بعدها سأكتب لكم أكتب إلى قوله وأما آخر وقتها فاختلفوا على ثلاثة أقوال ألقوا عليه اعلم أن هذا الاختلاف في العشاء اعلم أن هذا الاختلاف في العشاء وكذلك الأفرق كما سبق أن هذا الاختلاف في العشاء وكذلك الأفرق هم نبناه إليه معك وكذلك الأفرق كما سبق إنما هو في وقت الاختيار إنما هو في وقت الاختيار ومعناه أن المختار ومعناه أن المختار أن لا تؤخر الصلاة عن هذا الوقت وقد اتفق الثلاثة أنه تجوز الصلاة بعد وقت الاختيار مع الكراهة. تجوز الصلاة وقد اتفق الثلاثة أنه تجوز الصلاة بعد وقت الاختيار مع الكراهة. وقال أحمد أنه يحرم تأخيرها. إلى ما بعد وقت الاختيار لغير أذر.